الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط عليه السلام في غير موضع من القرآن، وأنه أرسل إلى أن أرسل لوطا إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما يفعلون من الفواحش المنكرة. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن مختلفة من القرآن، كل موطن يبين جزءا من هذه الفواحش المنكرات. فمنها قوله سبحانه وتعالى عن لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فهم كانوا يأتون فاحشة الشذوذ الجنسي كما هو في اصطلاح الناس اليوم، إتيان الذكور، وهو ما يعرف عند الفقهاء باللواط نسبة إلى هؤلاء القوم، قوم لوط. وهي فاحشة شديدة الفساد والعياذ بالله، شديدة الضرر، هي في الحقيقة تدمير لنفسية الإنسان وانحراف خطير في حال قلبه بالإضافة إلى حال بدنه، وانحراف عن الفطرة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل موضع فرج المرأة موضع حرث وإنبات، ولم يجعل الدبر من رجل أو امرأة موضعا مناسبا لحصول اللذة الجنسية فيه، وإنما يحصل ذلك بخلل في النفس والشعور معا والعياذ بالله. وقد ظلت البشرية عبر عصورها ترى هذا انحرافا إلا في قوم لوط، وإلا ما وقع في زماننا بعد أن طغت الحضارة الخبيثة التي يروج الغرب بأنها أفضل الحضارات، بعد أن طغت وجعلت تصدر في مبادئها وكتبها ومراجعها أن هذا مجرد مزاج شخصي ليس مرضا في حقيقة الأمر، مع أنه في الكتب السماوية كلها، بل وعند التأمل في حال البدن والطب أنها ضرر بلا شك. فهذا الموضع وضع، خلقه الله سبحانه وتعالى موضع الدبر لخروج فضلات الإنسان، وفيه من يعني الأذى ما يمنع من حصول يعني الجماع فيه، بل يضر ضررا بالغا عظيما. وليس فيه من أدوات الإحساس، من أعصاب الإحساس، ما هو مهيأ لاستقبال المؤثرات الخارجية المتعلقة بالمعاشرة الجنسية، وإنما يحصل ذلك بسبب الوهم والخيال، فهو نوع من السكر في الحقيقة. وقد ذكر الله عز وجل عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أمر خلاف الحقيقة، ومع ذلك يجد الإنسان فيه اللذة من جراء الوهم والتخيل الذي يحصل له، وهذا أمر يؤدي إلى خلل كبير في نفسية الإنسان كما ذكرنا. لا يحصل له اللذة من هذا الموضع إلا مع الوهم، مع التخيل، ومع انحراف المزاج وانحراف القلب والعياذ بالله. وكما ذكرنا الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة مهيئة بأعصاب حساسة ومواضع حساسة تستقبل ما عند الطرف الآخر من المؤثرات، وتجتمع عليها المؤثرات البصرية والسمعية يعني باللمس أيضا، ما يؤدي إلى حصول اللذة على كمالها، بالإضافة إلى الغاية المقصودة وهو حصول الإنبات التي دل عليها قوله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فهو حرث، إنبات، موضع يكون منه الولد، ولا يحصل ذلك أبدا في جماع الدبر في رجل أو امرأة. فكما ذكرنا ما وقع في قوم لوط ثم ما وقع في زماننا مما فعله المجرمون الكفار، وما تسرب بسبب فضائحهم التي ينشرونها على العالم بوسائل الاتصال إلى كثير من شعوب الأرض بما فيها شعوب المسلمين من انتشار هذه المنكرات الفظيعة والعياذ بالله. والحقيقة أن العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل ذلك لم تكن تعرف هذه الفاحشة، وإنما باختلاط العرب بغيرها من الأمم وصلت إليها. ولذا وهذا يفسر لنا لماذا لم يعني يرد فيها كثير وعيد، وإنما حديث أو حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يفعل أو يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، على خلاف ما العلماء في تصحيحه، وليس كتحريم الزنا وشرب الخمر، يعني أعني في نزول العقوبة المحددة بالقرآن، الزنا والسرقة. والخمر قد ورد النهي عنها مرات عديدة. نقول أن العرب لم تكن تعرف هذا الأمر، وإنما ولد فيما بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولد في عصر أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن اختلطت الأمة بالأمم المجاورة. وأما أنه كان أحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذه الفاحشة فلم يوجد. وقوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم، عند عامة أهل العلم ليست في اللواط، وإنما هي في رجل وامرأة. اللذان ضمير اسم موصول يعود على الرجل والمرأة، ليست العلاقة بينهما كالبغايا التي يفعلن الفاحشة مع أي أحد، وإنما أخدان رجل وامرأة فقط بينهما علاقة محرمة. فقال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، قبل أن تنزل آية الحدود في الزنا. وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الفاحشة وأنها من الكبائر، وأن من استحلها كفر، ولا ينازع في ذلك أحد ينتسب إلى الإسلام إلا الرافضة في إتيان المملوك والزوجة في الدبر. وخلاف الصحيح بل الصواب عند المالكية ممن نقل عن الإمام مالك في إتيان المرأة في دبرها يعني إتيان الزوجة، وهو خلاف لا يعتد به لا عندهم ولا بينهم وبين غيرهم من العلماء. أما الذين أجازوا ذلك من الرافضة في العبد المملوك فهم يجب استتابتهم، فإن تابوا إلا قتلوا على الردة، لأن هذا الذنب معلوم من الدين بالضرورة تحريمه بعد يعني إذا كان هناك بعض الشبهات عند البعض يبين الأمر، ولكن من أصر على استباحته ولو بالعبد المملوك يقتل مرتدا والعياذ بالله. فالمسألة كما ذكرنا هي يعني مجمع عليها، واختلف العلماء في حد من فعل فعل قوم لوط من كان بالغا عاقلا مختارا، فالجمهور على لزوم قتله. ومن العلماء كالشافعي من جعل حده كحد الزنا إن كان محصنا أو غير محصن، فإن كان محصنا رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن وهو الذي المحصن هو الذي سبق له الوطء الجماع في نكاح شرعي صحيح. قال الشافعية إن كان غير محصن لم يسبق له الزواج وجب جلده 100 جلدة. والقول الآخر عندهم كقول الجمهور في تحتم القتل وأنه يقتل، بعضهم قال بالسيف وبعضهم قال رجما، والظاهر أنه يلزم قتله، والظاهر أنه من الزنا المغلظ فهو يرجم والله أعلى وأعلم حتى يموت الفاعل والمفعول به طالما ثبت حصول الجماع في الدبر برضا الطرفين، إلا أن يكون مغتصبا كطفل أو معتوه أو نحو ذلك، فهذا لا يقام عليه الحد. ونقول أن هذه الجريمة الفظيعة اقترنت عند قوم لوط بجملة أخرى من الجرائم بينتها آيات القرآن. قال الله سبحانه وتعالى عن لوط عليه السلام أنه قال لهم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قطع السبيل قيل قطعه لأخذ الأموال وقتل النفوس، وقيل وهو الأظهر أنهم كانوا يقطعون السبيل لاغتصاب الفروج. وهذا يفسر لنا قوله تعالى قالوا أولم ننهك عن العالمين، يعني نهوه عن أن يستضيف أحدا من العالم من الخلق من الرجال ليأخذوهم ويغتصبوهم ويمارسوا معهم هذه الفاحشة المنكرة والعياذ بالله. فكانوا يقطعون السبيل، كانوا متجبرين متكبرين طغاة عتاة في اعتدائهم على من يمر بطريقهم. وكما ذكرنا كانت قراهم قرى سدوم قرب الأردن حاليا على طريق التجارة بين الشام وبين جزيرة العرب واليمن وغيرها من البلاد، فكان هناك طرق مسلوكة، فكان هؤلاء القوم يقطعون السبيل. وقال وتأتون في ناديكم المنكر، يأتون الفاحشة في مجتمعاتهم ونواديهم. النادي مجتمع الناس، مجتمعهم يعني المكان الذي يجتمعون فيه، المنتدى والنادي ونحو ذلك هو المكان الذي يلتقون فيه يتسامرون يتلاعبون. فكانوا يأتون في نواديهم الفاحشة، وبعضهم قال ضرب الأفخاذ، والظاهر أنه فعل الفاحشة مع مقدماتها من كشف العورات والعياذ بالله، ويعني فعل مقدمات الشذوذ وبعد ذلك ممارسته بالفعل. وتأتون في ناديكم المنكر، ولا شك أنه يستلزم كشف العورات وضرب الأفخاذ ونحوها من المنكرات. ثم ذكر سبحانه وتعالى في موضع آخر من خزاياهم ومنكراتهم أنهم كانوا يأتون الفاحشة علنا، فقال قال عن لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ فهذا سبحان الله أن كل هذه الجرائم والعياذ بالله قد صارت موجودة في مجتمعات الغرب ومن يقلد الغرب، وأنهم يتلذذون بهذه الأمور التي في الحقيقة نوع من الانحراف القلبي والعقلي والفطري، لأن الله فطر العباد على التستر عند ذلك، هذا هو الأصل. ولذلك يعني الفطرة الطبيعية في تغليق الأبواب، أن تزيد الشهوة عند تغليق الأبواب، كما قال عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة يعني أجنبية يعني لا تحل له إلا كان الشيطان ثالثهما. فالحقيقة أن الشهوة تزداد مع غلق الأبواب، وجود هذا الأمر علنا ووجود هذا الأمر أمام أعين الناس مناف للفطرة، بل الحيوانات الأعلى من غيرها تأنف من هذا. القرود مثلا لا تأتي، لا يعني يحصل لها، القرود العليا التي يسمونها القرود العليا يعني الغوريلا ونحوها، لا يمكن أن يحصل جماع أمام يعني أمام الناس أو أمام عين أحد. فهناك من الحيوانات ما يستثر بذلك، وهناك من الحيوانات ما يعني لا يعبأ بهذا، وهي الحيوانات المنحطة سلوكيا، ويعني هي مسبة في الحقيقة بين الحيوانات، لكن كثير جدا من الحيوانات يأنف من ذلك ولا يفعل هذا الأمر إلا تسترا. فالبشر فطروا على ذلك، هؤلاء القوم عجب والله أنهم صاروا يفعلون الفاحشة أمام أعين الناس ويفعلونها في ناديهم، والعياذ بالله جماعات نعوذ بالله كالحفلات الماجنة التي يعني يسمونها حفلات حمراء وساخنة، ويعني ممارسة الجنس الجماعي وأنواع الشذوذ التي فيها فعل الفواحش علنا أمام الناس. بين إذا كان هذا بين الرجال والنساء فهو أفضع أن يكون بين رجل ورجل ورجل. وكان ذكر غير واحد في قوله تعالى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، أنه أيضا كان في نسائهم السحاق، وهو اكتفاء النساء بالنساء، لأنهم تركوا الأزواج فضاعت يعني حقوقهن مع الرجال. والذي يظهر من عمومات القرآن أن قوم لوط أهلكوا رجالا ونساء، فدل ذلك على رضا النساء بما فعل الرجال، وإن لم يمارس الرجال معهن شيئا، لأنهم تركوا أزواجهم بالكلية. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ولولا أن النساء راضيات مواليات على هذا الفعل الفاحش لما أهلكن. والذي يظهر أنهن كن كذلك ضمن فواحش قوم لوط يفعلن السحاق، وهو معاشرة المرأة للمرأة، وهو أيضا من أنواع الانحراف الخطير. وإن كان اختلاف العلماء فيه في وجوب الحد به أكثر يعني وقدر الحد، أن بعض العلماء قال أن فيه التعزير فقط، ومن العلماء من قال فيه إقامة الحد، حد الزنا. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أنه يعني النص كان في فعل قوم لوط وهو إتيان الذكور، والعياذ بالله من ذلك. النساء من قوم لوط نعم هلكنا ضمن من هلك، لكن هذا ليس منصوصا عليه. هل يعد السحاق من فعل قوم لوط؟ ليس منصوصا عليه، هو استنباط، بخلاف اتيان الذكور، لأن نص القرآن: أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران، فاتيان الذكور نص في القرآن، أما هذا فاستنباط. ويمكن أن يكون هلاك النساء بمجرد الرضا حتى ولو لم يكن بممارسة شيء، ولكن أمر بعيد، أن أمة يعني ليس فيها يعني معاشرة صحيحة بين الرجال والنساء، أن النساء يكتفين بمجرد يعني الرضا بذلك، بل غالبا يبحثن عن شهوة مماثلة أو بديلة عن شهوة معاشرة الرجال لهن، والله أعلم. لكن لما كان أمر استنباطيا ولم يكن منصوصا عليه، لم يكن في الغلظة كالذي قبله، أو على الأقل في اختلاف العلماء فيه. فمجموع هذه الجرائم التي دعاهم لوط عليه السلام إلى تركها وحذرهم منها، وأضف إلى ذلك أنهم كانوا يرون التنزه عما يفعلونه أمرا منكرا، كانوا يرون من يأبى فعلهم متخلفا ويرى يستحق العقوبة. وهذه وحدها جريمة أعظم، أنه يعاقب من رفض المنكر ويعاقب من تنزه عن الباطل والحرام، والعياذ بالله. شرعوا أن من تنزه عن فعلهم يستحق العقوبة، لذلك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فصاروا أئمة يدعون إلى النار بمثل هذا المنطق، بمثل هذا الكلام، وهو أن من يعني يعاقب الإنسان، أنه يعاقب الإنسان على طهارته وعلى نزاهته وعلى بعده عن الحرام. ووالله إن كثيرا من أهل الأرض اليوم على طريقة قوم لوط والعياذ بالله فيما يفعلون ويأتون، حتى ولو لم يكن عندهم من معاشرة الرجال، ولكن عندهم من طرق قوم لوط من إتيان الفواحش علنا والعياذ بالله. وكما ذكرنا مرات أن العالم اليوم في هذا الباب، أعني في إتيان في النوادي، إتيان الفواحش في النوادي، كلمة النوادي الرياضية مأخوذة بدرجة ما من أصل معناها اللغوي، ولكن أعني في المجتمعات والحفلات والإتيان والفاحشة والناس يبصرون والعياذ بالله. هذا من يعني الجرائم التي زادت، فأصبح التصوير الذي ينقل لنا للعالم يعني ولغير من حضر الواقعة صورة الواقعة التي وقعت، الصورة الخبيثة المنكرة في يعني فعل الفاحشة، بالإضافة إلى الترويج لها والسعي لنشرها وتجريء من لا يعرفها على فعلها والعياذ بالله، صار أفظع مما يفعله قوم لوط. بل هذا الذي يقع في زماننا من نشر الفواحش من خلال وسائل الإفساد ومن خلال المواقع الإباحية ومن خلال الصور والعياذ بالله والمجلات الجنسية والمواقع الجنسية والأفلام الجنسية، والشذوذ له نصيب كبير جدا فيها. كل هذا والعياذ بالله أفظع مما كان يفعله قوم لوط والعياذ بالله. ويعني كثير جدا من الطغاة المجرمين يجعلون فعل قوم لوط يعني نوعا من الإذلال والتعذيب لمن يريدون تعذيبه، هذا أفظع من الفعل المجرد الذي يكون برضا الطرف الآخر، فيكون هذا الفعل وهو انتهاك الأعراض كما يفعله كثير من الظلمة والطواغيت والعياذ بالله، نوع من كشف العورات، لأن هذا فعل من فعل قوم لوط، وهو كشف العورات أمام الناس وإتيان الفواحش أمام أعين الناس وإتيان الفاحشة في نوادي في مجتمعات في علنا أمام الناس. كل هذه الأمور انتشرت والعياذ بالله من جراء انتشار يعني خبث الحضارة الغربية، فهم الذين نشروا ذلك أثناء حروبهم، وما وقع في سجن أبو غريب ببعيد، وما يقع في كثير جدا من أماكن يعني تسلطهم وتسلط المنافقين من أمثالهم وأعوانهم وأوليائهم على الناس ما هو ببعيد عن هذه الأمور. ففعل هذه الأمور من عظيم المنكرات والعياذ بالله، ومما يدخل في قوله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد، فإن هذا من الظلم الذي يستحق أصحابه ما جرى لقوم لوط. وسبحان الله على حلمه وعلمه، له الحمد سبحانه وتعالى. الآيات هنا لم تذكر ما يعني دعوة لوط عليه السلام الطويلة المدى، وإنما ذكرت خاتمة القصة. الآيات ذكرت فيها خاتمة قصة لوط عليه السلام في هلاك قومه، قبل الهلاك بيوم واحد. يعني إنما ذكرت آيات سورة هود اليوم الأخير فقط من حياة قوم لوط، وسنين قبل ذلك مضت لم تذكر، وإنما فهمت من الآيات الأخرى المبثوثة في سور القرآن. وصبر لوط عليه السلام، لوط عليه السلام كان شابا عندما دعا قومه، لأن إبراهيم أصلا الذي آمن له لوط كان ابن أخيه وكان فتى، وذكروا أن إبراهيم كان ابن 16 عاما حين ألقي في النار، وهاجر بعد ذلك وهو فتى وهو شاب، فلوط أصغر منه وهو ابن أخي لوط وابن أخي إبراهيم، استغفر الله لوط ابن أخي إبراهيم. فعلى المشهور عند أهل الكتاب وأهل السير الذين أخذوا عنهم من أهل الإسلام. فالغرض المقصود أن الدعوة طالت والاستجابة امتنعت، وهذا في حد ذاته درس عظيم الأهمية في الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل. لوط عليه السلام تحمل تحملا فوق يعني ما يتحمله الناس صلى الله عليه وسلم، ووصل به الحال إلى الشدة والضيق. والله إن النظر في وجوه المومسات عقوبة، فكيف بما هو أشد من ذلك؟ إذا نظرنا إلى أن الزنا منه ما هو يعاقب بالجلد فقط، وأما فعل اللواط فعقوبته القتل حتما، اقتلوا الفاعل المفعول به، يدلون على قبح هذا الذنب أشد، أنه أفظع والعياذ بالله. فإذا كان النظر في وجوه المومسات عقوبة كما دل عليه حديث جريج، فكيف بالنظر في وجوه هؤلاء القوم والعياذ بالله؟ ووالله إن الناظر في وجوه المعذبين من الذين ينشرون الصور القبيحة والأفلام القذرة في مثل هذه الفواحش لا يعلم كيف أنهم معذبون، ويعذب من نظر في وجوههم فضلا أن ينظر إلى فروجهم وفواحشهم العلنية. ولوط عليه السلام يستمر السنوات الطويلة، لأن امرأته كانت عجوزا في الغابرين، ولوط شيخ كبير، وظل يدعو طيلة هذه السنين دون أن تثمر الدعوة ولا رجلا واحدا. سبحان الله، حيث قال عز وجل عنه: أليس منكم رجل رشيد؟ ليس هناك رجل واحد، ليس هناك واحد فقط من الرجال استجاب للوط عليه السلام. يدلك هذا على مدى العمى والسكر الذي تحدث هذه الشهوة بالذات، تجعل الناس لا يرون ما أمامهم ولا يفقهون، وتعدي في الحقيقة. الحقيقة أن الصحبة لهؤلاء تجر إلى فعل المنكر والفحش، والعياذ بالله. لذلك انتشرت طبعا بلا شك أن قوم لوط كان رجال ونساء. طب وصل كيف وصل الحال إلى هذا؟ يعني ده معنى ذلك أن كان في تكاثر، ولوط له بنات، ودل ذلك أنه كان هناك قبل سنوات على الأقل عشرة بين الرجال والنساء، أدى إلى وجود النسل. لكن الأمر وصل الانحراف إلى في خاتمة أمرهم إلى أنهم تركوا ما خلق الله لهم من أزواجهم، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. ده دليل على أن الأمر وصلت العدوى بهذه الفاحشة إلى كل قطاعة المجتمع وكل أفراد المجتمع، ولم يعد يوجد منهم رجل واحد على الجدة والسوية، ونسأل الله العافية. فهذا الذي يعني عجل بهلاكهم بعد العمر الطويل، الله سبحانه وتعالى يملي للظالم ولكن لا يهمله، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فهذه الآيات تتكلم الله فيها عن اليوم الأخير لهذا المجتمع الخبيث والأمة الخاسرة التي دعاها نبيها إلى الصلاح والهداية فأبت وظلت على ضلالها وكفرها وعنادها. فنستفيد من ذلك استمرار الدعوة إلى الله عز وجل، واستمرار الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، وإن لم نجد أثرا وإن لم نجد استجابة نتأسى بلوط عليه السلام، وإن ضقنا ذرعا بما يفعله الناس والمنكرات المنتشرة ضقنا ذرعا بها، ومع ذلك فلا بد أن نستمر، والله عز وجل يأتي بالفرج من عندي لا نعلم متى يأتي، لوط عليه السلام دعا إلى الله وانتظر وشكى إلى الله سبحانه وتعالى وتحمل أذى قومه بأنواع الأذى المعنوي والحسي ومحاولة الاعتداء عليه بضربه وقتله، ونسأل الله العافية. فهذا التحمل والصبر أسوة لكل داعي إلى الله عز وجل، وكل مؤمن صابر يحتسب ما يجده في مجتمع الالتزام فيه بالفضيلة كالقبض على الجمر. هذا الذي صبر لوط، هذا الذي صبر، هذا الصبر الذي صبره لوط عليه السلام كالقبض على الجمر، يرى أمام عينه هذه الفواحش والعياذ بالله، ويربي بناته في وسط هذا المجتمع. وبفضل الله عز وجل أنصرنا بنات مؤمنات، يعني يتعجب الإنسان من يعني مثل هذا الأمر من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل أيضا على أن المؤمن حتى لو نشأ في مجتمع خبيث وبيئة سيئة قبيحة، فهو مأمور بأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يحافظ على نفسه وأسرته، حتى ولو كان بعض أفراد الأسرة يعني مشاركا للمجتمع الفاعل للمنكر والراضي بالخبيث كامرأة لوط، ومع ذلك فالتأثير الإيجابي للدعوة وللتربية الإيمانية وللحق الذي كان عليه لوط عليه السلام كان له الأثر في اجتناب بناته فاحشة قومه ونجاتهن معه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. ثلاث جمل تبين لك الحالة النفسية التي كان فيها لوط عليه السلام، حالة رؤيته لهؤلاء الأضياف. وتأمل أن الله سبحانه وتعالى أتى له بالفرج في صورة امتحان إلى آخر يوم في الدعوة إلى الله عز وجل، يمتحن ويأتيه البلاء الذي يزداد به درجات عند الله سبحانه وتعالى. لم يعرفه الملائكة أنفسهم أول ما جاءوا، أتاه الفرج في صورة بلاء جعلت هذا اليوم عليه يوما عصيبا. سيء بهم، ساءه قدومهم، وضاق بهم ذرعا، بمعنى أنه صار لا يتسع لهم الذرع، ما يزرعه الإنسان يعني ضاق ذرعا بكذا، بمعنى ضاق صدره ولم يحتمل، شعر بالضيق والهم والغم والكرب لوجود هؤلاء. وباللسان قال هذا يوم عصيب. ثلاث جمل تدلك على شدة الكرب الذي كان فيه لوط عليه السلام، وأنه حمل في آخر يوم من دعوته إلى الله عز وجل امتحانا جديدا في أن يستضيف هؤلاء وليس عنده ما يدفع وليس عنده ما يقاوم، وهو وحده لا يقدر، وقومه عتاة متجبرون يقتحمون البيوت كما يفعل المجرمون العتاة في زمانهم، يقتحمون البيوت لأنهم دخلوا بيت لوط عليه السلام اقتحاما وهو يدافعهم الباب كما سيأتي، يقتحمون البيت إلى أن يأتي الفرج في اللحظة الأخيرة فيردهم الله عز وجل مطموس الأعين. لكن عندهم روح الاعتداء والرغبة في الاغتصاب وإكراه الآخرين على فواحشهم، مع أن هذا منافي لكل يعني فطرة وعقل ودين، ولكن هؤلاء القوم والعياذ بالله وأشباههم الذين يعني لا يحتمل الإنسان أن ينظر في وجوه أمثالهم، نسأل الله العافية، كان عندهم من الظلم والعدوان ما عندهم الذي جعل لوطا يضيق هذا الضيق الشديد. ووجود هذا الضيق من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يدل على ما مروا به من الصعاب، وجود هذا الضيق مع أنهم صفوة خلق الله عز وجل، أنهم خلاصة الخلق المحبوبون عند الله عز وجل الذين يكره الله مساءتهم، ومع ذلك قدر عليهم الضيق قدر عليهم الضيق من أنهم أحيانا يكلفون بأمور ويعجزون عن أدائها على الوجه الأكمل، أنهم يمتحنون امتحانات صعبة عسيرة يشعرون معها بالضيق، لكي تعلم أن الحياة حياة تأخيرة خلق الله عز وجل فيها من أنواع الضيق ومن أنواع الهم، وما قد يعني ما هو أسوة للصالحين الذي يعني يكون بعده الفرج إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا أصابك ذلك ووجدت ضيقا لا تيأس لا من فرج الله عز وجل، ولا تيأس من أنك خرجت عن الصراط، لأن الشيطان يوسوس للإنسان عند لحظات اليأس، عندما يشتد ضيقه وكربه يقول الأمر لا فائدة، فيوسوس الشيطان لا فائدة فيه، فيوسوس الشيطان عند ذلك من أنك خرجت عن الطريق، فاخرج بقى واترك هذا الباب ودع هذا الطريق بالكلية، لأنك لا تستطيع السير فيه، والظلم قد زاد والفساد قد عم، ولا تدخل من عند الله من السماء يعني. لا دخل، الأمر يظل سنين طويلة، كما قد تحدث النفوس، تحدث الشياطين في داخل النفوس، ألا يأتي يعني نصر من الله للضعفاء المظلومين، ألا منتصر للدماء المسفوكة من الأطفال والنساء، وسوسة تأتي وتقول. الله عز وجل عليم حليم سبحانه وبحمده، سنين طويلة من الجرم والفساد، هذا فعل قوم لوط، ويأتي الفرج في آخر يوم بمزيد من البلاء على لوط عليه السلام، حتى أصل إلى تلك الحالة كما ذكرت، الشيطان يوسوس في لحظات اليأس ليقول طالما أنه لا يعني يوجد تغيير من عند الله سبحانه وتعالى لهذا الواقع، أن الله عز وجل لم يغير هذا فلا فائدة إذن، وقد دعونا فلم يستجب لنا ونحو ذلك، مما يعني يكون سببا لمنع إجابة الدعاء ولمنع نزول الفرج لمن ابتلي بذلك. وإذا كان استحضار يعني الوحدة والغربة في ذلك، ورؤية أنه ليس عنده من يعينه من الناس، كان عتبا على لوط عليه السلام، كان الأولى أن يستحضر أنه يأوي إلى الله عز وجل، وهو في قلبه أنه يأوي إلى الله الركن الشديد، ولكن عتب عليه أنه استحضر في تلك اللحظة الحاسمة الفارقة، لحظة اقتحام البيت، أنه ليس عنده عشيرة، أنه ليس عنده ما يدفع به من أهل، أنه كان كما ذكرنا ابن أخي لوط مهاجر، كان منتسب إلى هؤلاء القوم بالإقامة، أخذ مواطنة عندهم كما يقولون، وليس عنده أقارب من قومه وعشيرة تدفع عنه. فنقول وجود هذا البلاء، وقد حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الضيق الشديد من شدة البلاء، قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقال عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، فقد وقع ضيق الصدر للنبي عليه الصلاة والسلام حتى شرح الله له صدره، ولذلك قال موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي، لأن طريق الدعوة مليء بأعباء ثقال جدا، صراع بين الحق والباطل في لحظات فيها شدة شديدة لا تحتملها النفوس، تضيق بها جدا، وإن لم يشرح الله الصدر هلك الإنسان، وربما ضاع جهده سنوات طويلة بسبب يأسه أو انحرافه أو بعده عن الحق، امتحان شديد والله. وكم من الناس عند الامتحان عندما يشتد الأمر يضحي بمبادئ الدين، وهذا الذي يطلب من أهل الإسلام اليوم، أن يضحوا مبادئ دينهم، أن يقبلوا بشروط عدوهم التي بالإكراه أنه صاحب حق، وهم والله يعلمون أنهم أهل باطل، فضلا عن أن أهل الإسلام يعلمون ذلك. يعني كم من الأكاذيب والأباطيل التي تقال للناس، ومع ذلك عجب والله، يعني يسبح الإنسان الله عز وجل على حلمه. الكذب والفجور والظلم والعدوان والطغيان علنا أمام الخلق جميعا، وهو سبحانه وتعالى يمهلهم ولا يزال عندهم من القوة والقدرة والقهر والظلم ما يستمرون به في الفساد. ونقول له الحمد سبحانه وتعالى، وامتحان للأمة فعلا أن تبقى على الحق الذي عندها ولا تلين لعدوها ولا تقبل الباطل. اللهم اغفر لنا. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط، بعدما أعلموا إبراهيم بهلاكهم وفارقوه وأخبروه بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة، فانطلقوا من عنده فأتوا لوطا عليه السلام وهو على ما قيل في أرض له وقيل في منزله، ووردوا عليه وهم في أجمل صورة تكون على هيئة شبان حسان الوجوه، ابتلاء من الله وله الحكمة والحدة البالغة. سبحان الله، الفرج هو صبر لوط عليه السلام، هل كان قليلا؟ ولكن كانت له منزلة أخرى يرتفعها هذا اليوم بمزيد الصبر، أنه يصبر صبرا زائدا على هذا الابتلاء. قال فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم وخشي إن لم يضيفهم أن يضيفهم أحد من قومه فينالهم بسوء، وقال هذا هو نصيب. اختيار صعب، لو استضافهم وهم قالوا له قبل ذلك ننهاك عن العالمين، دع لنا كل الضيوف نتصرف نحن معهم ولا يعوذ بالله، عطين له أوامر وتوجيهات قبل ذلك، ممنوع تضيف حد، وهو هيعمل ايه؟ هيلتزم بالتوجيهات دي؟ معناها انه يسيبهم يترك هؤلاء الأضياف لمن؟ لغيره من المجرمين، سوف ينالون منهم الفاحشة. ناس ليس عندهم في تصوره أنهم رجال شبان، لا، حسان الوجوه، ليس عندهم ما يعني يخطر بالهم من الاعتداء عليهم في هذه البلدة. لو أنه ضافهم وعنده خيانة داخلية، المرأة الخبيثة التي تطلع قومها على أسرار البيت، عميلة لقادة قوم لوط، مباحث جوه البيت والعياذ بالله، نسأل الله العافية، تخبر بالأسرار، ماذا يصنع لوط عليه السلام؟ حاس انه مراقب، حاطين له كاميرا جوه البيت والعياذ بالله، امر عظيم الخطر، وماذا يصنع؟ يتركهم او يستضيفهم؟ والاختيار لم يكن بد من طاعة الله عز وجل، ان ترك هؤلاء القوم معناه الاعتداء عليهم بلا شك، فلا بد ان يستضيفهم رغم الضيق الشديد، وحاول ان يعرض بان ينصرفوا كما ذكر ابن كثير. قال هذا يوم عصيب، كلمة هذا يوم عصيب نوع من الايه؟ من التعريض لهم، يعني واحد جاي يضيف لواحد، تخيل بيقول له يوم، يقول له ده يوم صعب جدا، ماذا ينبغي ان يفعل؟ ينصرف، ده مش استقبال. ومع ذلك ذهب الاضياف، امتحان والله شديد. يدرك هذا الامر من عاش في مثل هذه الاجواء فعلا، ان يعني مجتمعات فيها النكارة والظلم والعدوان والفساد. قال ابن عباس وغير واحد يوم عصيب شديد بلاؤه، وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك، وهو يعلم أنه ليس عنده القدرة، الأسباب المادية ليست في يده، ماذا كيف أدفع رجال قرية بأكملها قدرت عدد سكانها 4 ملايين، يقال أن قوم لوط كانوا 4000 ألف، 4 مليون إنسان. يقول وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم ويشق عليه ذلك. ذكر قتادة أنهم أتوه وهو في أرض له فتضيفوه فاستحيا منهم فانطلق أمامهم، وقال لهم في أثناء الطريق كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. وبعدين سبحان الله، إنه قوم لا يعرفهم، برضو الشهامة والكرم والجود والسخاء رغم الشدة، قوم لا يعرفهم، مش قريبه عشان يدافع عنهم ولا أصحابه، الواحد يأتي إليه قريب وهو يعلم أن هناك تنبيهات أو لم ننهك عن العالمين، يبقى خايف أن يستضيف مثل هذا القريب، فما بال بناس غرب أصلا، فيعرض ولكن لا يصرح بأن ينصرفه لما جبل عليه من الكرم والجود والسخاء وبذل النفس حتى في خدمة الضيف الغريب. شوفوا الأنبياء صفاتهم رائعة جدا. سيدنا إبراهيم يجيب لهم عجل سمين وهم يعرفهمش، عجل سمين حنيف مشوي ويضعه أمامهم، وسيدنا لوط يتحمل من أجلهم هذا الكرب العظيم وهو لا يعرفهم، وإنما وجد فيهم رجال يعني عليهم سيما الصلاح والحسن فيتحمل. يعرض لهم بأن ينصرفوا، يقول إنه والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره 4 مرات، محاولات مستمرة لكي ينصرف، ولا يعني لا تطاوعه نفسه أن يقول انصرف وهم لا ينصرفون. 4 مرات قال قتادة قد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك، يعني 4 مرات. لا من الإسرائيليات الله أعلم، نحن لا ندري هل أمروا بذلك أم لا. وقال السدي خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهر، ولقوا بنت لوط تستقي، فقالوا يا جارية هل من منزل؟ فقالت مكانكم حتى آتيكم، لا تتحركوا. وفرقت عليهم من قومها، تربية تربت على كراهة ما يفعله قومها، وأيضا تربت على الجود والسخاء أنها يعني تريد أن تبحث لهم عن مخرج ولو في بيتهم رغم المخاطر. قال فأتت أباها فقالت يا أبتاه أدرك فتيانا على باب المدينة ما رأيت وجوه قوم أحسن منهم لا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وكان قومه نهوه أن يضيف رجلا فقالوا خل عنا الضيف فلنضيف الرجال، فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته، فخرجت امرأته فأخبرت قومها. والعياذ بالله، كانت ردئا كما يقولون، الردء اللي هو إيه؟ اللي بيبص قطاع الطرق يجعلون أحدا لهم على يسمونه ضوري، مش كده؟ نضرجي، آه، يحطوه على مكان مرتفع ينظر لهم من يأتي من الإغاثات للقافلة المقطوع عليها الطريق. وكذلك العصابات المجرمة تجعل هناك بعض الناس على الطرقات، يعني تيجي حاجة خطر يأخذون يعني الأهبة. فكانت هذه المرأة تخبر قومها عما يقع في البيت، امرأة خائنة فعلا والعياذ بالله ومجرمة، وكما ذكرنا هلكت بهلاكهم لرضاها بالمنكر وموافقتها على الباطل والعياذ بالله. يقال أنها خرجت على سطح البيت في بعض كتب التفسير فأشارت إلى قومها والعياذ بالله، فجاءوا يهرعون إليه. وقوله يهرعون يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك، ان في وليمة في جريمة سوف يقومون بها، يفرحون بالمنكر. ويهرعون هي اصلا ليس فيها فعل يبنى للمعلوم، هي فعل مبني للمجهول، وهو معنى يسرع وهو اختيار للانسان، بس سبحان الله اعجاز فعلا لغوي عظيم القدر، وهو انه تصوير ان هو بيدفع دفعا كأن في حاجة اللي في ايه بتزق حاجة بتدفعه دفعا، وهو في الحقيقة هو اللي بيتحرك هو اللي بيسرع، ولكن الانسان المندفع في رغبة جامحة كأنه لا يرى ولا يذول الله ولا يسمع ولا يدرك. فلذلك الكلمة في موضعها تماما، لا تجد كلمة اوضح في بيان المراد منها، كأنهم يدفعون يهرولون كأنهم يساقون سكرة كما قال الله عز وجل. وقوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أنه إلى آخر يوم من أيامهم ما زالوا حريصين على الفاحشة، آخر يوم في حياتهم، الليلة التالية هلاكهم، ومع ذلك أشد شيء حرص على الفاحشة. يعني قوم ثمود مثلا بقوا إيه؟ تمتعوا في دارهم 3 أيام بعد قتل الناقة، دول إلى آخر يوم حريصين على الفاحشة، أخذوا وهم على ذلك. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، كما ذكرنا السيئات هنا أجملت بينت في موضع آخر. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يرشدهم إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوارد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم في الدنيا والآخرة، كما قال لهم في الآية الأخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقوله في الآية الأخرى قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أولم ننهك عن العالمين أي ألم ننهك عن ضيافة الرجال. وقال في هذه الآية الكريمة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، قال مجاهد لم يكن بناته ولكن كن من أمته، وكل نبي أبو أمته، وكذا روي عن قتادة وغير واحد، وهذا الذي رجحه ابن كثير. قال ابن جريج أمرهم أن يتزوجوا النساء ولم يعرض عليهم سفاحا. قال سعيد بن جبير يعني نساءهم هن بناته وهو أب لهم. ويقال في بعض القراءات النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وكذا روي عن الربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. هو الظاهر ظاهر القرآن أنه عرض بناته للتزويج، وسنذكر هذا بالتفصيل المرة القادمة إن شاء الله. ها؟ ما إيه؟ لم يطلقها، لعل يعني أنه اطلع في نهاية الأمر على ذلك، ولكن يبدو أنه كان يعلم منها الموافقة، يدعوها إلى الله لعل الأمر يحصل فيها. ثم هي لم تكن هي مباشرة للفاحشة، هي راضية فقط، وهذا يعني أمر قدره الله سبحانه وتعالى ليكون آية أن النسب والقرابة والزوجية لا تغني شيئا إن لم يكن العمل. الله أعلم. صح، ما هو هيش ممكن بيتعامل عنده، ما هو مستمر في الدعوة لعل ربنا يهديهم. ما هو ده لماذا لم ينصرف؟ لسه ما أذنوش ربنا، بعد ما هلكم ربنا أذن له ينصرف. هل في إساءة في تسمية الفاحشة اللواط؟ لا، لم يزل أهل العلم يذكرون ذلك، وزي ما قلنا هي نسبة إلى قوم لوط، الاسم الواحد وما يقول ما يضرش، هي نسبة إلى قوم لوط. هل اللواط قد يكون نشئ عن مرض نفسي كما يقول بعض الأطباء النفسيين؟ هو مرض قلبي، هو مرض قلبي، وليس أنه جيل التكليف، هو مزاج منحرف. وإن كان الغرب الآن الطب بتاعه تطويع الطب والعلوم للثقافة الفاجرة، إنهم كانوا زمان من 30 سنة فقط مراجعهم كانت تضمن ذلك ضمن الممارسات الجنسية الشاذة أو غير السوية غير المعتادة أبنورمال. يعني الكتب المتأخرة من يعني سنوات 20 سنة ولا حاجة بعد ما الأمم المتحدة قررت في مواثيق الأسرة وبتاع إن الأسرة ممكن تتكون من 2 رجالة و2 ستات، والعياذ بالله، من رجلين وامرأتين، رجل ورجل وامرأة وامرأة، يعني جعلوا هذا الأمر من الممارسات الطبيعية التي هي أمزجة شخصية فقط. ها؟ هو إيه؟ لا بس قابل للتغيير. هو بلاء يعني ايه؟ مش مرض ان هو بيصيب الانسان بدون ارادة، ده طريقة تفكير معينة، الامر مبني على طريقة تفكير، هو يقعد يسرح كتير في شهوة نفس الجنس، أتلذذ بنفس الجنس، يفكر فيه كثيرا وينظر إلى الصور، إلى أن ينقلب حاله وقلبه ومزاجه فيصبح لا يجد رغبة في الجنس الآخر. يقال إن ده يصاب بهذا له علاج لا مش علاج طبي، ما فيش دواء. الاثنين الموضوع ده ما فيهوش دواء، لا يوجد دواء له. أطباء النفسيين في الأغلب يعجزوا إلا لو حصل التدين. التدين الموضوع ده الإدمان والشذوذ الجنسي عند الأطباء من أعثر الأمراض التي تعالج عند من يعدها مرضا. وطبعا هي مرض قطعا ويقينا، لكن ليه؟ لأن هو الناس أساسا متبع للشهوات، فالطريقة محتاجة حراسة الخواطر والبعد عن الصحبة السيئة والتدرج في يعني التعامل مع الجنس الآخر، بمعنى الزواج هو أفضل علاج، علاج هذه الفاحشة في الزواج. لأن ربنا قال هؤلاء بناتي، عن لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فبيذكرهم أمام بالطهارة المعنوية والحسية والزواج. وحتى لو كان في بداية الأمر تجد صعوبة، لكن هذا علاجه وحله. اغتصاب الطفل وهو صغير لا يؤدي إلى أن يكون دائما على ذلك، بل إذا أبعد عن الرفقة السيئة، وده دليل على أهمية اهتمام الأبوين بصحبة بأصحاب أولادهم والبعد عن أماكن السوء والفساد والتعليم يعني الأحكام الشرعية اللي بيسموها هما دلوقتي الثقافة الجنسية، احنا نسميها أحكام شرعية في ما يجوز وما يحرم بين الرجال وبين الرجال والنساء. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أنه لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، فيما ذرائع معينة الرسول صلى الله عليه وسلم سدها حتى لا يحصل التطرق إلى هذه الفواحش في أمته. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، كشف العورات، إن لا يحفظ عورتك إلا عن زوجك أو مملكة يمينك، مش زي ما الشباب يقولوا إحنا رجالة مع بعضنا، والعياذ بالله، والنساء يقولوا إحنا ستات مع بعضنا. وهذا يقع كثيرا جدا، إن أثناء الألعاب ونحو ذلك وفي الحمامات وفي شاطئ البحار، إن يتهاون الرجال مع الرجال حتى تكشف العورات كاملة، والعياذ بالله. وبالنسبة للنساء كذلك في الأفراح وغيرها، ومثل هذه منكرات شديدة النكارة، وهو كشف العورة هذا أصلا باب شيطاني خطير. هذا المرض زي ما قلنا علاجه أن يزوج ويبعد عن الصحبة السيئة، ويؤمر بتغيير خواطره وتفكيره، يقول له لازم يقعد ما يسرحش مع نفسه في التفكير المحرم. إذا اقترب بيبقى خلاص يلتزم، التزامه هو المفتاح الحقيقي الوحيد لترك هذه الفاحشة. إذا التزم أبعد عن المنكر، لا يخلو برجل ولا يسمح بصحبة من كان قد مارس معه هذه العلاقة، يجعل في بيئة صالحة يعني أوقات معدودة، أيام أو أسابيع على الأكثر، ويزول عنه إن شاء الله. إقامة الحد في هذه العقوبة وفي غيرها مرتبط بوجود الشهود الأربعة على هذه الفعلة، وما كان من اعتراف فلا يلزمه أن يعترف عند الإمام لتحقق التوبة. التوبة بينه وبين الله كافية، فإذا تاب إلى الله عز وجل قبلت توبته إن شاء الله. ما الدليل على أن القصاص في من مارس هذه الفاحشة بعد خشبة في دبره، خاصة أنه يستلزم كشف عورة وفعل محرم؟ ما هو الكلام إن لا، إن إدخال الخشبة حتى يقتل، إذا اغتصب إنسانا حتى قتل، عشان أقول من فعل هذه الفاحشة، الكلام خطأ فهمه العلماء اللي قالوا من تلوط بطفل فقتله أو برجل فقتله، بذلك فقالوا تدع الخشبة حتى إيه، حتى يموت بذلك. ده في القصاص في من ارتكب ذلك فأدى إلى القتل واغتصاب كما ذكرنا يعني رغما عنه. وكشف العورة زي من جب مذاكير رجل، هنعمل له ايه في هذه القصاص؟ واحد قطع ذكر رجل يعاقب ازاي؟ يعني هيعروه؟ طيب هيكشف عورته؟ اه يكشف عورته. لأن دي إيه عدل حاجة إلى كشف العورة. فإذا قطع خصيتي رجل فيقاس عليه أنه إيه أقصد يختص منه بأنه تقطع خصيتي كده. إذا لم يمكن المساواة بالكامل فالقصاص يقتضي القتل بالسيف والله. ما إذا أمكن بس عايز تتصور بقى إزاي لو هو اغتصبها حتى ماتت ممكن تحصل طبعا. مش ذنبه ده أمر في مجتمعات معينة. الأمرض الذي يمنع من حضور مجالس الرجال في مجتمعات يحصل فيها هذا النوع من الفاحشة يبعد عن أماكن يخشى عليه منها. لكن إذا كان في مجتمع بعيد عن هذه الفواحش فلم يزل الشباب الصغار يسمعون الأحاديث ولم يزل شباب الصحابة يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم مرض كذلك. لكن بسبب ما ذكرنا من أنه لم تكن هذه الفاحشة موجودة في العرب فالأمر ده مختلف من مكان إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. مسألة المعاملة مع الأمراض الأصل فيها السلامة مع الأصحاء. فمثل هذا لا يمنع. لم التفاصيل التي ذكرها المتأخرون من معاملة الأمراض مطلقا كالمرأة الأجنبية إنما هي عندما توجد فتنة. القول بأن عقوبة ذلك الجني أن يلقى من فوق جبل يرجم. الصحيح في هذا الباب أنه يقتل رجما. ما معنى أن الله تحار فيه العقول؟ بمعنى لا تدرك كيفيته. لو فكرت في كيفية ذاته وصفاته عجزت. يذكر بأن وجوب الأمر معروف النهي عن المنكر انتشار التبرج ومصاحبة الشباب للبنات ومصاحبة الشباب الكفار للبنات المسلمات. هذا مخطط خطير للغاية في التقاط هؤلاء الفتيات الساقطات لتنصيرهن بعد ذلك. هذا يجب الحذر منه والتحذير منه والأمر المعروف النهي عن المنكر إذا علم الإنسان ذلك وقدر على هذا التغيير. بالنسبة إلى الواجب تجاه غزة لا شك أن الأمة تحصد حصادا مرا من جراء قرون طويلة من التقصير نسأل الله العافية. لكن لا شك أن الذي يعني يلزم الأمة تغيير الواقع التي هي الذي يعني يحل فيها حتى يعود الناس إلى الله عز وجل. فإذا غيروا ما بأنفسهم غير الله عز وجل بهم وولى عليهم من يطيع الله سبحانه وتعالى بدلا ممن يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء الدين. ولكن من جهة الواجب المباشر لا شك أن الدعاء من أعظم ذلك وجمع المال وتوصيله إليهم ومن قدر على نصرتهم بنفسه فيعني وكان يعني قادرا على إغاثتهم وهم يحتاجون إلى جهده وجب عليه ذلك. وإن كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عاجز المسلمين اليوم بسبب من يطيع أعداء الله عز وجل ممن تسلط عليهم. لكن نقول قدم للأمة رجلا صالحا هو أنت وأسرة صالحة هي أسرتك و أبناء صالحين هم أبناؤك وبناتك. قدم للأمة تغييرا في الواقع دعوة إلى الله أمر معروف نهي عن المنكر احتساب عند الله عز وجل فيما وقع. بين للأمة للمغرورين خصوصا القضية في وجوب البراءة من الشرك وأهله. لو لم يكن هناك من الأمة من هو مستعد لأن يبيع دينه بعرض من الدنيا من أجل مال أو كرسي أو منصب أو وظيفة أو أنه عبد مأمور لما استطاع الأعداء أن يصلوا إلى غايتهم. إنما لأجل أن هناك الآلاف والملايين يبيعون فمن أجل ذلك وجد الأعداء من يعاونهم. ف فنقول الأمة مغيبة. هناك ما زال من يقول أن الفلسطينيين يستحقون، وأننا كفى بنا يعني ما قدمناه القضية الفلسطينية، وكأن قضية فلسطين هذه خاصة بأهل فلسطين، أعوذ بالله من الضلال. قضية الولاء على الدين والحب في الله والبغض في الله غائبة عند الكثيرين. بالأمس فقط الصلوات وحضور القداس من كبار الشخصيات والاتجاهات، ونعوذ بالله موالاة أعداء الله عز وجل والرضا بما هم عليه من الكفر وإقرارهم على ذلك من القول بميلاد الرب وبعد شهرين أو ثلاثة بموته والعياذ بالله أو نحو ذلك يعني. ومع ذلك هناك من يقر، وهناك من يقول يستحق الفلسطينيون ذلك لأنهم الذين باعوا أرضهم، نعوذ بالله، جهالات فوق جهالات. وهناك من يقول لا بد أن نمنعهم حتى لا يتركوا بلادهم، تمنعهم من أن ترسل لهم الغذاء، من أن ترسل لهم الدواء، أن ترسل من يغيثهم ومن يطببهم، فضلا أنه كان الواجب شرعا بلا شك أن إذا عجزت أن تتركهم على الأقل يأتون بالسلاح والعتاد، هذا الواجب الذي يدفعون به عن أنفسهم. تمنعهم وتقيدهم ثم بعد ذلك تقول ألم أقل لكم، أنت الذي حبستهم، أنت الذي قيدتهم حتى يقتلهم العدو، ثم تقول نصحناكم بأن تركعوا وأن تستسلموا، ونعوذ بالله من ذلك. فهذا الكلام يوجد في الأمة من يقوله. أخي بيخبرني منذ قليل واحد كاتب، واحد من الكويت، يقول لهم بينصح أولمرت بأنه يستعمل الغازات الكيماوية للتخلص نهائيا من الفلسطينيين، والعياذ بالله كفر، والعياذ بالله ينصح للكفار بإبادة المسلمين، يبقى مسلم إزاي؟ نعوذ بالله من ذلك. وهناك من يخشى من انتصار المسلمين ويتمنى أن لا ينتصر، دي كلها قضايا خطيرة. وناس تانية خايفة على الفلوس، يقول لها لو جم دول هيعملوا ايه، هنلاقي حاجات غليت، والعياذ بالله غليت. ده مصر اصلا بتزيد كل سنة مليون ونص فم زائد، وعايشين ومش عايشين بقالنا قد ايه. ولو كان الانسان عنده الشعور بانه جسد واحد مع امته، يبقى الرغيف اللي بياكله يقسمه اتنين وياكل نص واحد بس، فضلا عن الخير الكثير الذي لولا النهب والسرقة والرشوة والربا والفساد لكفت الأمة كلها بلد واحدة فقط. فضلا عن وضع أموال المسلمين المنهوبة في بنوك اليهود في العالم، نسأل الله العافية. فهناك واجبات كثيرة سببها ضاعت بسبب غياب الفهم الصحيح لدين الله عز وجل. الواجب على المسلمين لك احنا بيننا وبينهم معاهدة، المعاهدة دي بيننا مين منا احنا، دي احنا اهل الاسلام. ماذا هل استشيروا يوم من الايام، هل استشير اهل العلم حقا بدون يعني مداهنات ومجاملات حتى تصح هذه المعاهدات التي بنيت على الصلح المؤبد باقرار حق اليهود في فلسطين؟ هل يجوز لمسلم ان يقول هذه معاهدات بالفعل قائمة على الحق الذي أجازه الشر؟ يوجد مسلم يتجرأ أن يقول لليهود حق في فلسطين؟ بأي حق هذا الذي يقول حق إسرائيل في الوجود ومؤبد أن تظل إلى الأبد موجودة؟ هذا يقوله مسلم يعرف قول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يؤمن بذلك، يؤمن بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فضلا عن معرفته اليقينية أن أرض فلسطين أرض إسلامية كانت ولم تزل طيلة منذ فتحت في العهد الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى ومن هذا أرضا إسلامية؟ فمن الذي يمكنه أن ينقلها لليهود ويعطيهم حقا فيها؟ انا ما بقول لك ده، انت كده انا ما بقول ان الاقصى بني على بيت يهودي. طب وماله، حتى لو بني على بيت يهودي، مال يهودي فعلي يهودي. حتى لو كان كذلك فالواجب على المسلمين ان ياخذوا هذه الاموال وهذه البلاد، لان ربنا قال واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها. هي الحكمه ان هو وفكرك ان هو كده اقرار بان ده حق، لا، فبنقول ان في توضيح القضية، توضيح قضية اهل الاسلام وحقيقة الصراع الذي غاب عنه الدين طيلة 60 سنة، انما رجع في السنوات الاخيرة فقط، من 20 سنة فقط بدأ عامل الدين يدخل، فلذلك بدأ هذا التحالف العالمي ضد اهل الاسلام واتهام المسلمين بانهم ارهابيين. وفي الحقيقة الاعداء لا يعبؤون بشيء على الاطلاق، الأعباء لا، لو ما كانش في إرهابيين فبرضو سفك الدماء في يعني يجري في عقوره في في في دمائه يعني في عروقه، والعياذ بالله. فالواجب أن يبين للناس هذه القضية، واستغل الفرصة في تعميق قضية الولاء والبراء، وتعميق قضية فهم أن الإسلام هو الحق، والصراع في الحقيقة صراع من أجل الدين، وأن هؤلاء الكفار يعني كفار يستحقون القتال حتى يعطوا الجزية عندهم صغيرون، ثم هم مغتصبون لبلاد المسلمين ولأقدس بقعهم بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرض مقدسة مطهرة، المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، فكيف تترك؟ ثم بين للمسلمين كيف تهدم إسرائيل مساجد، خصوصا كل يوم لابد أن يهدموا بضعة مساجد، لغاية النهاردة 13 مسجد مدمر. لماذا؟ لأنهم وده عندهم اتفاقيات جنيف بتاعتهم ولا شرع، عشان نعرف حقيقة الشرعيات الدولية، عشان نعرف حقيقة المواثيق الدولية، عشان نعرف حقيقة الأمم المتحدة، وده كله بيتسكت عنه ولا بيتجاب سيرته. لماذا دور العبادة عندهم ممنوع أنها إيه؟ أنها تتضرب، والأطفال والنساء ممنوع أنه تتضرب، والمدنيين كل الكلام ده بلوه وشربوا ميته. يا عرب يا مسلمين، احنا اللي حاطينه واحنا اللي ننفذه على مزاجنا والعياذ بالله. وامريكا بتدافع بكل قوه، والعقلاء منهم بيقولوا فعلا انتوا هدمتوا المبادئ اللي انتوا تدعوا ان انتوا ايه تدعوا اليه، ودي حقيقه بلا شك، ان هم لا حقوق انسان ولا مبادئ ولا والامم، ومفيش حاجه اسمها شرعيه دوليه. الشرعيه الدوليه دي احنا لا نقر ابدا بان في حاجه شريعه غير شريعه الله عز وجل. فالمواثيق دي اللي اصبحت مقررات مرفوضه على العباد كلها باطلة، لا حق لها، لا حقيقة لها. فالمسلمين لا بد أن يعرفوا ذلك. هل سكوت الأمة على الإساءة الدنماركية بالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم هل ممكن أن يكون السبب في معاهة الأمة اليوم في غزة؟ الأمة بفضل الله لم تسكت وأبت ذلك، إنما سكت أولياؤهم الذين يسمعون آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها، ثم قعدوا معهم وقالوا أصدقاء، يأخذهم بالأحضان ويستقبلهم استقبال الفاتحين، ويرقصون معهم بالسيوف والخيول، ويهدون لهم الهدايا، ويصدرون لهم كل المنتجات المطلوبة بأبخس الأسعار، ويعاونونهم على كل ذلك. هم عارفين ان هم دول اعداء اللي بيستهزئوا بالدين، واللي قالوا لا ده احنا هنقف كلنا مع الدنمارك، اما المسلمين فيكادون يموتون غيظا. لكن الحقيقة ان المسلمين لسه ما وصلش التغيير الداخلي جواهم الى الدرجة التي تؤدي الى ان يولي الله عز وجل عليهم من يصلح ويصلح. يقول ألم يكن الأولى للوط عليه السلام مع طول هذه المدة في وجه الفساد أن يترك قومه لأرض أفضل؟ الله الذي يأذن، أنت بقى بتقترح على ربنا ولا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى الذي أمره أن يبقى إلى تلك اللحظة يدعو إلى الله عز وجل عشان تبقى قدوة لكل داعي يستمر في الدعوة إلى الله. لكن أنت سريع الزهق، سريع الملل، أقل يومين ودعا إلى الله خلاص مع السلامة بقى نسيبهم ونمشي. هو كان في أدبه مع الله عز وجل أعلى بكثير مما تسأل عنه أنت بغير أدب. صحيح. سيدنا يونس دخل البطن الحوت ابتلعه الحوت وهو مليم علشان انصرف من غير عمل المرأة كطبيبة وممرضة واضطرها المبيت في النبطشيات. والله إذا كان الأمر يمكن ضبطه بضوابط شرعية فلا مانع من ذلك، هيجيلها يعني أحيانا نساء في حالة الضرورة، بس المهم أنه ما يكونش في خلوة، ما يكونش في منكرات، وإلا فالله المستعان يعني عند ذلك يكون الرجل موجودا ويكون هناك ضرورة يكشفه على المرأة. إذا كان هناك منكرات في المستشفيات التي عششت فيها المنكرات.